كان معانا سؤال لو تذكر فضيلتكم في الحلقة السابقة لأختي نعم. المقليوبية، قالت خطيبي قال لي اثبتي لي ان انت عاوزاني، أيوة. فحبيت اثبت له فقال لي قولي وهبتك نفسي وانا اقول قبلت، فهل يعتبر هذا زواج؟ اجب فضيلتكم مع الاسف يعني. الحقيقة يا اخوانا الشرع ما هوش لعب، ها تلك حدود الله فلا تعتدوها. نعم، حدود الله عز وجل ينبغي أن يكون فيها احترام ويعني وقوف عند حدود الله عز وجل. فالزواج مش كلمة من راجل لامرأة يقول لك واحد قابل واحدة في الصحراء فقال لها اوهبي لي نفسك وأنا أقول لك قبلت وأدي السبحة بتاعتي هي مهر ما بيني وما بينك وخلاص كل سنة وانت طبيعي احنا بينا ازواج يلا بينا نعاشر معاشر ازواج. بيحصل كتير اليوم ده مولانا. والله ما شوف، الزواج دي اركان لابد من توفرها، لابد من العاقدين الزوج الزوجه، ولابد من المهر، ولابد من الصيغه، ولابد من الولي، ولابد من الشاهدين. نعم. قال عليه الصلاه والسلام لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. نعم. لا نكاح، اي لا نكاح صحيح. نعم. الا بولي وشاهدي عدل. نعم. لكن عشان تقول له وهبت لك نفسه هو لا قبلت يبقى جواز، ده عبث. هذا معذرة نوع من أنواع العبث بشرع الله سبحانه وتعالى، ولا يترتب على هذا أي تأثير. لو قعدت تقول له من هنا لبكرة وهبت لك نفسه هو لا قبلت بدون الأركان اللي قلناها دي كلها، لا قيمة لهذا مطلقا.